عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه، سبحان الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمزبيرو، حيث نلتقي لننقل صلاة فجر يوم جديد. نتوجه إلى الله عز وجل فيه أن يجعله فاتحة خير وبركة ورحمة لنا ولسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، نستمع فيها إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي المائدة والأنعام، تلاوة الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك

عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماء سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا

صدق الله العظيم.